الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات، والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، في الكلام على مسائل تتعلق بالقدر. ونحن عرفنا من قبل بأن الرافضي تكلم في مسائل تتعلق بالإمامة وقضايا تتصل بالصحابة والصفات والقدر، ومن ثم فإن المصنف رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، رد عليه في مثل هذه الأبواب، فجاء كتاب منهاج السنة منتظما لقضايا في أبواب متعددة، وليس فيما يتصل بأبواب الإمامة والتشيع وما إلى ذلك. فالمؤلف يتكلم في قضايا تتعلق بالقدر في كتابه الذي كتبه لذلك الملك، ويلمز أهل السنة في قولهم بأن الله خلق أفعال العباد، ويرتب على هذا أمورا قصد منها الوقيعة في أهل السنة والتنفير من مذهبهم الذي هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يشنع عليهم هذا الرافضي، ويقول إنهم يقولون بكذا وكذا، وهذا يقتضي كذا، وهذا يلزم منه كذا في مسائل في القدر. فشيخ الإسلام يرد عليه، وهذا في ضمن هذه الردود التي ردها، قال مثل هذا الكلام عند الكلام على دخول المعاصي في القدر. فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات، والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. فيقول هذا كله بقدر الله عز وجل، الحسنات والسيئات، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمور المقدرة، منها ما يكون مدركا في العقول حسنه، ومنها ما يكون مدركا في العقول قبحه، ومنها ما يكون سببا للآلام والشرور، ومنها ما يكون سببا للذات والمسرات والنعيم والجنة وما إلى ذلك. هذا يحصل، هذه الآثار للحسنات والسيئات تحصل بالدنيا وتحصل بالآخرة. يقول كما أن الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى غير أعمال العباد، منها ما يكون سببا لهذا، ومنها ما يكون سببا لهذا. فيقول أكل السم مثلا جعل الله عز وجل فيه مثل هذه الخاصية، وأودعها فيه وخلقها فيه، فكان تعاطيه سببا للهلكة، كما أن الترياق أو الدواء يكون تعاطيه من أسباب الشفاء. فكل هذا حاصل، فالشرور لها أسباب، وأيضا اللذات لها أسباب، والعقل يدرك جملة من ذلك. وكون الله عز وجل قدر السيئات ورتب عليها العقاب وما إلى ذلك، وقدر الحسنات ورتب عليها الثواب، كل ذلك لا يقدح في القدر ولا في حكمة الرب جل جلاله، فالله قدرها وخلقها وأعطى الإنسان قدرة وإرادة ومشيئة لا تخرج عن قدرة الله عز وجل وإرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا حاصل كلامه رحمه الله، وكلامه طويل في هذا الباب. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم. من العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك. أما العلوم الضارة المعروفة فهذا لا إشكال فيه، لا ينازع فيه أحد، كالسحر والعلوم التي يتعلم الناس منها الشر والجريمة والفساد والإفساد في الأرض، فهذه متفق على أنها ضارة. لكن أيضا من العلوم ما يكون ضارا بالنسبة لبعض الناس، كما هو معلوم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان بعض السلف لا يحدث بالأحاديث التي قد يفهم منها الخروج على السلطان لما يؤدي ذلك من الشر والفتنة، بل كان بعضهم كالإمام مالك رحمه الله لا يحدث بأحاديث تتصل بالصفات لئلا يفهم من ذلك غير المراد عن الشارع. بصرف النظر هل يوافق على هذا أو لا يوافق، فجمهور أهل السنة كانوا يحدثون بأحاديث الصفات، عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم كانوا يحدثون بها. لكن ليس المقصود الآن تحقيق المسألة هذه في هذا المثال المعين، هل يحدث بها أو لا يحدث بها. المقصود أن هذه المسألة تختلف بحسب أحوال الناس، فمن الناس من يضره مثل هذا العلم والمعرفة ولو كانت صحيحة، فلا يحدث بكل ما يعلم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نعرف الحديث الوارد عنه لما ذكر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، وأنه حدث بالأول وبثه في الناس، وأنه لو حدث بالثاني لقطع هذا، يعني لقتل. فظاهره أنها أحاديث تتعلق ببعض الناس، بعض الأشخاص، ولربما يكون لهم ولاية وسلطة وما إلى ذلك في ذلك الزمان، فلو حدث بهذه الأحاديث التي سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل من جراء ذلك شر وضرر عليه، ولربما على غيره أيضا من الناس. لكن ليس هذا مما يتوقف عليه العمل بما أنزل الله تبارك وتعالى، فلم يكن بذلك كاتما لشيء من الشرع، لأن هذا لا يتعلق بالأمور التي تتصل بعمل المكلف أو باعتقاده، إنما هي قضايا تتعلق ببعض الأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد أمتي على يد أغيلمة سفهاء من قريش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أغيلمة. وكان مروان ابن الحكم يتكلم ويقول: قاتلهم الله من أغيلمة، كلام من هذا القبيل، ولربما كانوا من بعض قرابته. و كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ بالله من أن تدركه سنة 60، وتوفي على المشهور سنة 58، وكانت ولاية يزيد ابن معاوية في سنة 60، فكأنه يشير إلى مثل هؤلاء. فمثل هذا الآن يقول: من العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بثها في الأمة، إنما خص بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، كما خص حذيفة رضي الله عنه ببعض أحاديث الفتن وذكر له أسماء. فمن الناس من يضرهم هذا. الآن بعض مسائل العلم وبعض قضايا العلم قد لا يحسن ذكرها مثلا عند طائفة من الناس، لأنهم قد يتخذون ذلك ذريعة إلى أمور ومفاسد أخرى وأعمال لا يقرون عليها. وكذلك لربما تتحدث عند بعض النساء ببعض المسائل العلمية وبعض القضايا، فتحملها المرأة على أشياء، تحملها بعض النساء على أشياء مما يتفق مع ما تميل إليه، فيحصل بذلك شقاق بين الأزواج ومشكلات في المجتمع وتفكك في الأسر وما أشبه هذا. فلا يكون ذلك من كتمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتمان الدين الذي جاء الوعيد عليه. فمن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس، بل العلم نفسه الذي يحسن بثه ونشره من الناس من يتلقاه ويأخذ هذا العلم عن غير مأخذه الصحيح فيكون بالنسبة إليه ضررا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والمال: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب. فمن الناس من إذا كان في حال من الجهل أو لربما يكون من العوام يتحرز ويتحرى السنة في بأشياء كثيرة ويتوقى محارم الله جل جلاله، فإذا بدأ يطلب العلم وسمع بعض الأحاديث ونحو ذلك، وهذا ليس كل الناس وإنما بعض الناس، فلربما يبدأ يفرط في كثير من الأمور، فبدلا من كونه يحرص مثلا إذا شرب أن يجلس، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لاستقى، لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يتحرز من هذا ويخاف، لكن لما درس وعرف أن أكثر أهل العلم يحملون ذلك على الكراهة وأنه ليس بمحرم، وسمع قول بعض الصحابة في هذا الموضوع، قال: إذن كنا نتكلف منذ سنين، ثم صار لا يبالي. هذا موجود. وقل مثل ذلك بعض النساء، بعض الأسر، بعض الناس كشف الوجه عندهم ويتحرزون منه جدا، وهذا هو اللائق، لكن لربما اطلعوا على كلام لبعض الفقهاء أو نحو ذلك ثم قالوا: الأمر في ذلك أوسع مما كنا نتصور، هكذا بزعمه. ثم بعد ذلك يبدأ في التفريط والتضييع، بعد أن كان الواحدة من نسائه وأمهاته لربما تحتجب إذا نظرت إلى التلفاز ظنا منها أنه ينظر إليها الرجل الذي يخرج فيه، وكان هذا يقع لشدة تحرز أولئك النساء. ثم بعد ذلك يحصل التفريط شيئا فشيئا. وقل مثل هذا الحجاج بن يوسف لما حدثه أنس رضي الله تعالى عنه بحديث العرانيين لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل، اقتص منهم كما فعلوا بالراعي وسمل أعينهم وقطع أطرافهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا، فعل بهم كما فعلوا، وهذا على سبيل القصاص، لكن طائفة ممن شهدوا ذلك لم يقروا أنس رضي الله تعالى عنه على تحديثه بهذا الحديث للحجاج بن يوسف. لماذا؟ لأن ذلك قد يكون ضررا، مع أن هذا من العلم الصحيح، لكن لمثل الحجاج بن يوسف فهو قتل جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سلف الأمة ومن خيارهم، وكان لا يبالي بالدماء ولا يتحرس، فقد يتخذ ذلك ذريعة لهذا التوسع في موضوع الدماء. فهذا هو المقصود. وهكذا مسائل الحكمة، التعرف على حكمة الله عز وجل في الأمر والنهي والتشريع، وكذلك أيضا في الخلق، فالله لم يطلع عباده على ذلك في جميع التفاصيل، وإنما أطلعهم على شيء منه، وكثير من هذه الحكم التي يذكرها الفقهاء هي من قبيل الحكم المستنبطة وليست الحكم المنصوصة. وقد تكلم أهل العلم على هذا كالشاطبي وغيره، وقالوا إن تطلب الحكم غير مقصود للشارع، ولكن إذا لاحت الحكمة، تطلب الحكم ليس مقصودا للشارع، لكن إذا لاحت الحكمة وظهرت فلا إشكال. أما أن يطلب المكلف الحكمة في كل شيء، ما الحكمة في كذا؟ لماذا المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والعصر 4 ركعات وكذا؟ في كل قضية يتطلب، لماذا نرمي الجمار بـ7 ولماذا نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى؟ لماذا ندعو بعد الأولى والثانية ولا ندعو بعد الثالثة؟ لماذا نقف في مزدلفة وعرفة وكذا؟ مثل هذه الأشياء لا يتتبعها المكلف، إنما ما ظهر من ذلك فلا بأس، و لو كان ذلك مقصودا للشارع لبينه وفصله. وأما قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا فيما يتصل بالسؤال عن أمور لم تفرض على الناس أو لم تحرم، لم يتطرق إليها الشارع في زمن تنزل الوحي، هذا هو المقصود. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أخذ بعموم اللفظ فنزل ذلك أيضا على ما يتصل بتتبع قضايا ومسائل من العلم قد لا يكون له مصلحة في معرفتها والوقوف عليها، لأن ذلك قد يضره، قد يضره. نعم أحسن الله عفوا. يعني الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة قبل أن نجاوزها، يقول ويقولون الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر. الآن لما كان الكلام في مسائل القدر هنا، فهو يقول هذه القاعدة اللي أو الفائدة التي ذكرها هي تابعة للتي قرأناها قبلها، فعل الحسنات إلى آخره، كله كلام في القدر. فشيخ الإسلام يرد على هؤلاء، لأن هذا الرافضي هو على مذهب القدرية، على مذهب المعتزلة، ونحن عرفنا من قبل أن هؤلاء الروافض درسوا مذهب المعتزلة فصاروا معطلة في أبواب الصفات، وصاروا أيضا في أبواب القدر من جملة القدرية الذين يقولون بأن الله لم يقدر أفعال العباد، قالوا إن الله ما قدر أفعال العباد. واضح؟ نعم. فشيخ الإسلام يرد عليه بردود كثيرة جدا ومطولة، يقول يقولون الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا، فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذا وإلا فلا. هو يرد عليه في كلامه وما يرتبه على مسألة القول بأن الله خلق أفعال العباد، يقول إذن كيف يحاسبون وكيف يؤاخذون. فشيخ الإسلام يرد عليه يقول في مجاري العادات وفي أعمال الناس ومزاولاتهم فإنهم لا يقرون من ظلمهم وأخذ مالهم، ولربما اعتدى عليهم بالقتل فما دونه ونحو ذلك، فلو أن أحدا أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو نحو ذلك لذمه وعابه وما أقره على هذا، بل طالب بالاقتصاص منه وبإنصافه من هذا الظالم ونسب إليه الأوصاف القبيحة. فيقول هذا الظالم سيقول بأن الله عز وجل قدر مثل هذه الأمور علي، بأن الله قدر هذا علي، هذا على قول الجبرية، بأن الله قدر هذه الأمور علي، فلماذا هؤلاء اللي يقولون اللي يحتجون يقول ما دام قدرت علينا هذه الأشياء لماذا إذن نحاسب عليها؟ فالرد عليهم بهذه الطريقة، سواء كانوا يقولون بقول الجبرية أو لا يفهمون قول أهل السنة ويعترضون عليه. فيقال للواحد من هؤلاء الناس حينما يعرض لك ظالم فيأخذ مالك أو يعتدي عليك بلون من ألوان الأذى أو على ولدك أو على أهلك أو عرضك أو نحو ذلك، هل يقال في مثل هذه الحال إنه بهذا مع القول بأن الله خلق أفعال العباد وقدر ذلك عليهم، هل يقال بأن هذا الإنسان لا ينسب إليه ظلم ولا يطالب بقصاص أبدا؟ فهؤلاء الذين يقولون إذن كيف نفهم مذهب أهل السنة، نقول لهم إن الله قدر ذلك وأعطى الإنسان إرادة ومشيئة، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنتم في مجاري العادات تعيبون هذا الذي حصل منه هذا الإجرام والإساءة والعدوان وتطالبون بحقكم منه، ولا تقبلون من أحد إذا قال أن ولا تقبلون من قائل أن يقول بأن هذه أمور مقدرة على هذا الإنسان الذي جنى وظلم، فلا ينبغي أن يطالب بشيء من ذلك، ما أحد يقول بهذا. فهذا يرد به على هؤلاء، يقول: والأولون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدر، فإن الاحتجاج به باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ولهذا نقول لمثل هؤلاء الناس: لماذا تأكلون وتشربون وتذهبون إلى أعمالكم وتكتسبون؟ إذا كان ذلك التقدير يقتضي ترك العمل فإنكم ينبغي أن تبقوا في بيوتكم، بل حتى الأكل ينبغي أن لا تأكلوا ولا تدفعوا عطش بالشرب ولا الجوع بالأكل وما إلى ذلك. هذا لا يقول به عاقل، والإنسان يفعل كل هذه الأسباب، وإذا جاء عند الطاعة والمعصية بدأ يسأل عن القدر، ولكنه لا يسأل عن القدر عند الكلام على شهواته ومصالحه العاجلة الدنيوية، بل يعمل ويجتهد ويتصرف ألوان التصرفات التي يتسبب فيها في جلب مصلحة أو دفع مفسدة. يقول: ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلام أحد أو أن يلوم أحد أحدا ولا يعاقب أحد أحدا، فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. فهذا يقول: والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعاصي، فيصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الباب. ويقول: وإذا كان الفرق بين الفاعل المختار وبين غيره مستقرا في بدائه العقول حصل المقصود، وكذلك إذا كان مستقرا في بدائه العقول أن الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة بخلاف لونه وطوله وعرضه، يعني يقال هذا الإنسان إنه كذاب، إنه ظالم، إنه مجرم، إنه سيء أو فاضل وطيب وكريم وما إلى ذلك، الأفعال التي يفعلها، والناس لا زالوا يصفون هذا بأوصاف كاملة وهذا بأوصاف ناقصة بحسب ما يصدر عنه. يقول: فالعلم النافع والعمل الصالح والصلاة الحسنة وصدق الحديث وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك تورث القلب صفات محمودة، كما جاء عن ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ثم يقول: ففعل الحسن له آثار محمودة وجودة، إلى آخر الكلام الذي سمعتم آنفا. ثم بعد ذلك يتكلم بكلام طويل وبتفصيل كثير حول هذا المعنى، إلى أن يقول هنا: والله تعالى يخلق ما يخلق لحكمة كما تقدم، ومن جملة المخلوقات ما قد يحصل به ضرر عارض لبعض الناس كالأمراض والآلام وأسباب ذلك، فخلق الصفات والأفعال التي هي أسبابه من جملة ذلك، فنحن نعلم أن لله في ذلك حكمة، وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون سفها، وإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلما، فهذا الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة، وبالنسبة إلى العبد عادل لأنه عوقب على فعله في ظلمه. ويقول: واعتبر ذلك بأن يكون غير الله هو الذي عاقبه على ظلمه، لو عاقبه ولي أمر على عدوانه على الناس فقطع يد السارق أليس ذلك عدلا من هذا الوالي؟ وكون الوالي مأمورا بذلك يبين بأنه عادل. يقول: لكن المقصود هنا أنه مستقر في فطر الناس وعقولهم أن ولي الأمر إذا أمر الغاصب برد المغصوب إلى مالكه وضمن التالف بمثله أنه يكون حاكما بالعدل وما زال العدل معروفا في القلوب والعقول. ولو قال هذا المعاقب أنا قد قدر علي هذا لم يكن هذا حجة له ولا مانعا لحكم الوالي أن يكون عدلا، فالله أعدل العادلين إذا اقتص للمظلوم من ظالمه في الآخرة أحق بأن يكون ذلك عدلا منه، إلى آخر ما قال. كلامه طويل يحسن مراجعته في هذا. على كل حال يبين مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه وسط في هذا الباب بين قول القدرية الذين يقولون إن الله لم يقدر أفعال العباد، وبين قول الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على فعله. تفضلنا. أحسن الله. قال رحمه الله: والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه، وإنما هو من جنس شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم. نعم، عفوا يا شيخ، هذا نفس الكلام الذي ذكرت آنفا في شرح ما قبله، هذا كلام متتابع. فيقول هو لا يقبل هذا فيما يوجه إليه من ظلم ونحو ذلك، ثم يقول لماذا الله عز وجل يعاقب هذا الإنسان العاصي إذا عصى الله تبارك وتعالى؟ لاحظتم؟ أقول أنت لماذا تطالب بمعاقبته أيضا؟ فعلى كل حال يقول وإنما هو من جنس شبه السفسطائية. عرفنا نحن هؤلاء أهل السفسطة، يعني الحجج، يعني هي سماها حجج تجوزا، يعني هؤلاء يجادلون في الأمور المعلومة لكل أحد الظاهرة، يعني الأمور البدهية يجادلون فيها وينازعون فيها. يعني السفسطائية هؤلاء لما يناقشون يتكلم، يريد أن تثبت أنه موجود الآن، فبعضهم يتكلم بهذا، يقول مثلا أنا أتكلم إذن أنا موجود، أنا أتنفس إذن أنا حي. هل هذه القضايا تحتاج إلى مناقشة، تحتاج إلى احتجاج وما أشبه ذلك؟ فيناقش ويجادل أو يطلب الحجة في الأمور الواضحة. نعم نعم. قال رحمه الله: ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله، فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر، وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس هو مأمورا به لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. نعم، وهذا كالذي قبله وما ذكرته آنفا يشرحه ويوضحه. ويقول هنا رحمه الله: هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده والإيمان به، لو احتج به بعضهم على بعض في إسقاط حقوقه، هذا نفس الكلام، ومخالفة أمره لم يقبله منه، ويحتج على الله. يقول لكن لو احتج عليه أحد بهذا ما قبل منه، بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما، لأنهم محتجوا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عز وجل عليهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويقول صاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم. وهذه طريقة أهل الأهواء في الاحتجاج والنظر والاستدلال. يقول فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويذكر كلاما نحوا مما سبق. تفضل. قال رحمه الله: فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح فهم شر الناس. نعم، وهذا أيضا تابع لموضوع القدر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، والمصالح معروفة أصلها يقال في اللذات والأمور المحبوبة وتعطيل المفاسد وتقليلها. فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعوا المفاسد. فإذا رأيت من يتتبع المفاسد ويريد إذاعتها ونشرها وإفشاءها في الناس وتكثير الشر في المجتمعات، فإن هذا من جنس أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من أضدادهم. وأما أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يقتدون بهم في ذلك، ينشرون الفضيلة والخير والمعروف والعفاف ومكارم الأخلاق، نعم، ويكملون المصالح ويقللون الشرور، فهم دائما في حال من المدافعة للشر وإنكار المنكر والدفع للمفاسد بأنواعها المختلفة. هذا حال أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبهذا يتميز الناس ويعرف المصلح من المفسد، ولو قال أهل الإفساد كما قال المنافقون إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالفساد قضية يشعر بها كل أحد في الغالب، ولهذا عبر عنه بالشعور هنا بخلاف مسألة الإيمان، فقال لا يعلمون. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا الموضع يقول بأن بطلان هذه الحجة لا يقتضي التكذيب بالقدر، وذلك أن بني آدم مفطورون على احتياجهم إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، لا يعيشون ولا يصلح لهم دين ولا دنيا إلا بذلك، فلا بد أن يأتمروا، وإنما فيه تحصيل منافعهم ودفع مضارهم. ماذا يقصد؟ يقصد الآن إذا كانت أعمال العباد مقدرة، إذن ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الرسل بعثوا لتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فماذا يجدي ذلك إذا كان يفهم من النصوص الدالة على تقدير أفعال العباد وأن الله خلقها أنهم مجبورون عليها؟ فيقول الرسل جاءوا لتكثير المصالح وتقليل المفاسد، ولو صح ذلك الفهم لكانت حجة المشركين لو شاء الله ما أشركنا لكانت حجة صحيحة، والله عز وجل قد ردها عليهم. فكيف تكثر المصالح؟ يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم على المصالح الكبرى التي هي الضرورات الخمس، كل الرسل قد اتفقوا عليها، ويكون تحقيقها من الجهتين، من جهة الوجود بإقامة دعائمها وما يقيم أركانها ويثبت هذه الأصول والضرورات، ومن جهة العدم بدفع ما يعتورها بالنقص أو بالزوال والفساد بالكلية. فكيف يمكن إقامة هذه الضرورات التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كيف يمكن أن نقيمها؟ وكيف الرسل جاءوا لإقامتها وتكثير هذه المصالح من مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية؟ ولقابلهم الناس وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. فبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام هو رد على هؤلاء الذين يقولون بأن العبد مجبر على فعله، أو من يزعم بأن القول بأن الله خلق أفعال العباد يقتضي أنه أجبرهم على ذلك. فما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إذن، وما وظيفتهم، وماذا يمكن أن يقدموا؟ يقول وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذي لا صلاح معه. يعني خلاص إذا كان كل أحد سيقول هذه أمور مقدرة علينا، فهو يفعل ما يحلو له من ألوان الشهوات والعدوان على الأديان والنفوس والعقول والأعراض والنسل والأموال، يفعل كل ما يحلو له، ثم بعد ذلك يقول أنا لست بملوم، فيحصل بسبب ذلك فساد عريض. ولذلك إذا قرأتم في تاريخ الباطنية ومن تبعهم ولماذا تبعهم كثير من الناس، كما يذكر بعض المؤرخين كابن الجوزي في المنتظم يذكر مثل هذا، أن هناك ناس عندهم شهوات كثير اللي يسمونهم الآن البلطجية، هؤلاء يكفي أن تعطيه دولارين في اليوم وينتهك الأعراض، هو سيجد بغيته ويمارس هوايته في القتل والبطش ويرى الدماء والأشلاء وما إلى ذلك، هو مستعد، هو أصلا بطال، هو للجريمة، كأنه خلق للجريمة، وهذا لا يوجدون في كل مكان. ولربما كان يعني في بعض البلاد يوجدون، ولكنهم لم يظهروا، لم تظهر لهم فرصة، ولكن إذا ظهرت الفرصة ظهر هؤلاء المجرمون إلى الناس، فهم مقموعون بسبب خوفهم من العقوبة. لكن إذا حصلت الفوضى ظهر هؤلاء فلم يقفوا عند حد، صلى الله عليه. فالذين تابعوا الباطنية، الباطنية يقول لا فرق بين الأخت والأجنبية، وكل النساء حلال، ولا يوجد تحريم للفواحش ولا للخمور ولا لشيء. فتبع هؤلاء الباطنية فئام من الناس، وصاروا بأعداد كبيرة في بعض الأوقات لربما بمئات الألوف إن لم يكن بالملايين. لماذا؟ لأنه وجدوا بغيتهم والشهوات التي تتعلق بها نفوسهم وتتشوف إليها بمذهب يتمذهب به ويقول هذا ديني، هذا فضلا عن أقوام هم جهلة أصلا لا يعرفون الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء من يلقنهم هذه الضلالات. فالشاهد أن شيخ الإسلام يرد عليهم بهذه الطرق المتنوعة، وهو كلام متين يحسن مراجعته. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: تكليف ما لا يطاق على وجهين، الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي. لا، تكليف الزمن ماشي، لكن زمنا الزمن لا إشكال في هذا. واحد، الزمن مثل المشلول، هل يستطيع المشي؟ زمن إنسان مشلول، فهل يطالب هذا يقال يجب عليك تمشي؟ الجواب لا، يجب عليك أن تطوف ماشيا، يجب عليك أن تصلي قائما مشلول. هذا تكليف ما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ فهذا الرافضي يشغب على أهل السنة ويقول إذا كان قدر ثم أمرهم بالطاعة وقدر عليه المعصية أو قدر عليه الكفر أمر بالإيمان، فهذا من قبيل تكليف ما لا يطاق. فشيخ الإسلام يتكلم في هذه المسألة ويفصلها، مسألة تكليف ما لا يطاق، وهذه القضية تجدونها في كتب أصول الفقه. والسبب أن الكثيرين ممن ألفوا في أصول الفقه هم من المعتزلة وطوائف من المتكلمين كالأشعرية ونحوهم، فيتحدثون عن مسألة ما لا يطاق في كتب أصول الفقه بناء على خلفية في الاعتقاد عندهم، وكذلك يتكلمون على مسألة هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا يقتضي الإرادة، هذا كله بناء على خلفية اعتقادية عندهم منحرفة، وهل العلم يتفاوت أو لا، وهل العلة في باب القياس هي أمارات أو علل حقيقية، لأنه ينفي الحكمة أصلا عن الله، فكيف يثبت العلة هنا وهي أصل في القياس، ركن من أكبر أركان القياس ومن أوسع أبواب القياس وأدق أبواب القياس الكلام على العلة، فيقعون في إشكالات هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا، وتفاصيل تتعلق بالإرادة والقدرة، كان المصنفون في أصول الفقه في غنى عن التطرق لها. نعم تفضل. قال رحمه الله: تكليف ما لا يطاق على وجهين، الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة. هذا بالاتفاق، هذا نوع من تكليف ما لا يطاق، هذا لا إشكال فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق. نعم، بمعنى أن الإنسان حينما يوجه عمله وجهده لمزاولة معصية أو كفر بالله تبارك وتعالى، هو لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه هو هذا الشخص يعمل طاعة وإيمان، فإذا كان مشتغلا بضد الإيمان فإنه لا يمكن أن يكون مشتغلا بما أمر به من طاعة الله وطاعة رسوله في الوقت نفسه، فهذا لا يمكن. لكن هل هذا من قبيل تكليف ما لا يطاق حينما يؤمر بالطاعة والإيمان؟ الجواب لا، بل هو منهي عن تلك المزاولات المحرمة، نعم، لكنه توجهت همته إليها واشتغلت جوارحه بها، فيكون بذلك ملوما مذموما. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وإذا جعل مع الله إلها آخر قال فتقعد، كانوا يقول تتورط، فلان قعد في عملته أو في فعلته، فتقعد ملوما مذموما مذموما مخذولا. هذا النوع الثاني، هذا ليس من قبيل تكليف ما لا يطاق، لكن هؤلاء يجادلون مجادلات كلامية، فقد يعبرون عن مثل هذه الأشياء بناء على فلسفاتهم الكلامية، أن الإنسان في الوقت الواحد لا يمكن أن يكون كما هو معلوم في مكانين أو يقوم بعملين متناقضين في وقت واحد. نقول نعم لا يمكن أن يكون، لكن لا يجوز له أن يتوجه إلى هذا، فحينما يأمره الله تبارك وتعالى بالطاعة يجب عليه أن يعمل ما أمره الله به، واضح؟ فإذا انصرف إلى غيره فهو متوعد وعاصي وما إلى ذلك، نعم. قال رحمه الله: أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دل على هذين الأصلين نصوص الكتاب والسنة وهو الواقع. نعم، والذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعله، هؤلاء أثبتوا خالقا مع الله عز وجل في الكون، وهذا النوع إشراك في الربوبية، ربوبية الله عز وجل، أن مع الله خالقا يخلق، خلق أفعال العباد، وهذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن بحال من الأحوال. وإنما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق أفعالهم وأعطاهم قدرة ومشيئة وهي صادرة عنهم، أعني هذه الأفعال، بمحض اختيارهم ومشيئتهم، من غير ماذا؟ من غير هذا سوى ما يكون معذورا فيه المكلف من الإكراه، أو ما يصدر عنه من التصرفات غير الإرادية كحركة النائم أو المحموم أو هذيان المريض ونحو ذلك، هذه لا يؤاخذ الإنسان عليها، أو ما يقع على سبيل الخطأ، لكن الذي يصدر بمحض إرادته واختياره ومدرك لذلك فإنه يحاسب عليه، يؤاخذ ويجازى في الدنيا وفي الآخرة إذا كان ذلك ما يترتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا. فهذه المشيئة لدى المكلفين لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، فلا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه بغير إرادة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس كما يقوله الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعله، ولا الذين يقولون بأنه مجبور على فعله، ولا أولئك من الأشعرية الذين أثبتوا له كسبا لا حقيقة له. حقيقة قول الأشاعرة هو القول بالجبر، أن الإنسان مجبر، وأثبتوا له كسبا أطلقوا عليه ذلك وعجزوا عن تفسيره وبيان حقيقته، فصار يضرب بذلك المثل، يعني من الأشياء التي لا يمكن تصورها كسب الأشعري، فهذا أيضا انحراف ثالث في هذا الباب، نعم. قال رحمه الله: وفعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان، ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم. هنا يرد على هذا الرافضي في زعمه أنه يلزم من قول أهل السنة في القدر أن يستوي الفعل الاختياري والاضطراري الصادر من العبد، بما أن الله خلق أفعال العباد فيقول يستوي الفعل الاختياري والاضطراري، إذن يحمد على إيش ويذم على ماذا؟ فشيخ الإسلام يرد عليه يقول بأن فعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث، واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان، ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا في قوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالله هداهم للإيمان وأثنى على هؤلاء المهتدين قال أولئك هم الراشدون، ثم قال فضلا من الله ونعمة. فهؤلاء الذين اهتدوا إنما اهتدوا بهداية الله جل جلاله لهم، فهو متفضل عليهم، فهو محمود على هدايته، وهم أيضا يحمدون على هذه الأوصاف الكاملة والإيمان الذي تحلوا به. ولهذا قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم بإذنه. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهكذا في قول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ومن أحسن ما فسر به أنه أثبته، والشيخ الشنقيطي رحمه الله فسره بالآية الأخرى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أثبت في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهو يحمد على الهداية وهم أيضا يحمدون على الأوصاف التي تحلوا بها من إيمان وطاعة وإخلاص وبذل وما إلى ذلك، كما هو في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل يعني قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أعطي المهاجرون دون الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة يعني حسدا مما أوتوا ما أوتيه المهاجرون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر شديد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا. الآن هذه المدائح لمن؟ بعدما ذكر الطائفة الأولى للفقراء المهاجرين الذين، فمدح هذه الطوائف الثلاث بناء على ماذا؟ الله حينما مدحها في القرآن بناء على هذه الأوصاف التي تحلوا بها. نعم. قال رحمه الله: والله خالق الملائكة والأنبياء وخالق الشياطين والحيات والعقارب وغيرها من الفواسق، فهذا محمود معظم، وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم، وهو سبحانه خالق في هذه طبيعة كريمة تقتضي الخير والإحسان، وفي هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. نعم. هذا رد أيضا عليه في زعمه أنه يلزم من قول أهل السنة في القدر الاستواء بين من أحسن إلينا طيلة عمره ومن أساء إلينا طيلة عمره. نقول هذا كلام غير صحيح، فذاك يحمد، فذاك يذم الذي أساء، وهذا يحمد الذي أحسن، وهذا معروف لدى العقلاء. وهكذا الأشياء التي خلقها الله عز وجل من الأمور المحمودة والأمور المذمومة، يقول خلق الشياطين والحيات والعقارب وغيرها، فهذا الملائكة والرسل والأنبياء محمودون معظمون، وهؤلاء الفواسق الحية والعقرب الكلب العقور وما أشبه ذلك تقتل في الحل والحرم، والله خلق هذا وخلق هذا، فهذا فيه أوصاف مذمومة وهذا فيه أوصاف محمودة، والله خالق الجميع، والناس يذمون هذا ويمدحون هذا، وهم فيما بينهم أيضا يذمون أقواما ويمدحون أقواما، والله خلق الجميع، وهذا يستحق للذم وهذا يستحق للمدح. وعلى كل حال هذه القضية الناس يدركونها، ولكن كما سبق السفسطة حينما يجادل الإنسان في الأمور التي هو يقر بها ولربما يمارسها في يومه وليلته، ثم بعد ذلك إذا جاء عند الأعمال الصالحة والحسنات والسيئات صار يجادل في ذلك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: والإرادة في كتاب الله نوعان، الأولى إرادة تتعلق بالأمر، والثانية إرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول، والطاعة موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا. نعم، هذا رد على أيضا هذا الرافضي في زعمه أنه يلزم على قول أهل السنة أن الله خلق أفعال العباد أن الكافر يكون مطيعا وأن العاصي يكون مطيعا، فشيخ الإسلام يرد عليه بهذا الرد المؤصل فيقول: الإرادة نوعان، إرادة دينية شرعية، والثانية إرادة كونية. فهنا يقول إرادة تتعلق بالأمر يعني هذه الشرعية، وإرادة تتعلق بالخلق وهذه هي الكونية. وأهل البدع لا يفرقون بين الإرادتين، ولذلك تجدون في كتب أصول الفقه المسألة التي أشرت إليها آنفا، هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا يقتضي الإرادة، وجدل. لكن لو عرفوا هذا التفصيل أن الإرادة نوعان، إرادة دينية شرعية لا تقتضي وقوع المراد ومتعلقها محبوب لله عز وجل مرضي له، والإرادة الثانية وهي الإرادة الكونية تقتضي وقوع المراد، تقتضي وقوع المراد ومتعلقها قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. هذا التأصيل مهم جدا، وهو من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم في باب القدر وأفعال العباد. إذا حل عن هذا الإشكال وعرفه استطاع أن يجيب على كثير مما يقوله هؤلاء الضلال والمبتدعة. فيقول: الإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل هذا من الإرادة الدينية ولا من الإرادة الكونية؟ ها، الدينية، الدينية ليست الكونية، دي هذه الشرعية، أراده شرعا ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، إرادة شرعية أيضا، لأن المكلف قد يقصد المشقة في التعبد، أليس كذلك؟ بعض الناس يتعنى يقصد المشقات ويطلبها ويقول: أنا أصوم ولا أستظل ولا أجلس، فهذا قد حمل نفسه عنة. الرهبان حينما يتعبدون الله بألوان العبادات الشديدة الثقيلة القاسية، مثل هؤلاء هل فعلوا اليسر ولا فعلوا العسر؟ فعلوا العسر، فهذا من عند أنفسهم، لكن الله عز وجل يقول: يريد الله أن يخفف عنكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا من أي أنواع الإرادة؟ أبغى أسمع. كونية. إذا قلت بأنها كونية فمعنى ذلك أن الله أذهبه عنهم كونا، لا يوجد شيء من هذا في كل من ينتسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذه إرادة شرعية، بل الرافضة هم الذين يقولون بأنها إرادة كونية. ورأيت بعض الكاتبين يقول بأن هذه الآية في الإرادة الكونية، وهذا غلط، هذا غير صحيح، هذه إرادة شرعية. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر أمهات المؤمنين بما أمرهن به من القرار في البيوت وعدم التبرج، تبرج الجاهلية الأولى، وأن لا يخضعن بالقول إلى آخره. قال بعده: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني بمثل هذه التشريعات أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهي إرادة شرعية. هذا هل هذه الأمور محبوبة لله ولا ليست محبوبة؟ محبوبة. طيب، هل إرادة الله عز وجل لها شرعا يقتضي أن تقع وأن تتحقق من المكلفين؟ الجواب لا. الله حينما يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، الآية. هذا أمر ديني شرعي، أليس كذلك؟ وأراده الله عز وجل وهو محبوب لله، لكن هل هذا يقتضي أنه يقع؟ كم عدد الذين يراعون هذه الآية ممن يطلقون النساء؟ أنا أظن أن عدد هؤلاء لربما لا يتجاوز ثلاثة، إذا بلغت بالألف، ثلاثة بالألف. تعرفون من يراعي مثل هذه الأشياء إلا ما ندر؟ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تطلق في طهر لم يجامع فيه، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تطلق وتذهب إلى أهلها إلا يأتين بها، وعاشروهن بالمعروف، بعد الطلاق ما الذي يحصل عندنا إلا من رحم الله، وهكذا. وللمطلقات متاع بالمعروف. تعرفون أحد اليوم يعطي المطلقة متعة بحسب غناه وفقره؟ طلقها وغني، قال أخذ هذه 30,000 جبرا للخاطر وتصليح الأوضاع، أبدا، لربما يغير مفاتيح وقفال البيت على أساس يصادر حتى ثيابها، صلى الله عليه وسلم. فهذه الإرادة الشرعية لا تقتضي وقوع المراد، لكن متعلقها محبوب لله عز وجل. الإرادة الكونية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه أي نوع من الإرادة؟ ها؟ هذه كونية، لابد أن تقع، هذه لابد أن تتحقق. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية، وهكذا. يقول: فإرادة الأمر هي المتضمنة المحبة والرضا. الإرادة الكونية هل متعلقها محبوب لله عز وجل؟ قد يكون وقد لا يكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فكونه يدخل في الإيمان هذا محبوب لله، ولكن هذا الكافر الذي كفر، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الله أراد كفره ولكنه لا يحب الكفر، كما قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لكن هل يمكن لأحد أن يكفر من غير إرادة الله؟ أبدا. ولذلك لما جاء بعض هؤلاء القدرية الضلال اللي يقولوا العبد يخلق فعله، يناظر رجلا في السفينة ركبوا مسافرين ويقول له: لابد أن تؤمن وكذا، وهذا رجل من الوثنيين، فقال له: يعني الله يريد منك الإيمان والشيطان يريد منك الكفر. فقال: هذا الله أراد الإيمان ولم يحصل، والشيطان أراد الكفر فحصل، فهذا شيطان قوي، يعني أقوى من ربك. ومن ثم احتج بهذا عليه: أن كيف تريدني أن أؤمن وأطيع ربك هذا الذي صار الشيطان أقوى منه؟ نقول: لا يمكن أن يقع إيمان ولا كفر إلا بإرادة الله عز وجل. هذا هو الاعتقاد الصحيح المنجي. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه، فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية، لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن ننكرها ونكرهها وننأى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم، وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. نعم، هذا الكلام يرد في شيخ الإسلام على هذا الرافض في زعمه أن الكفر لو كان بقضاء الله وقدره لوجب الرضا به. يقول شيخ الإسلام أبدا، ما كل قضاء لله عز وجل يجب الرضا به، وإنما ذلك فيه تفصيل. إذا هجم العدو على المسلمين هل يستسلمون ويقولون هذا بقضاء الله عز وجل وقدره، ويتركون هؤلاء الأعداء يفسدون الأديان والأبدان والأعراض والأموال وكل شيء ويقولون هذا بقدر الله؟ أبدا، يجب مدافعتهم بقدر الله تبارك وتعالى. فمثل هذا القدر والقضاء الذي حصل لا يقال إنه يجب عليهم أن يرضوا به بمعنى أن يستسلموا له وينقادوا، بل هذا مما يجب مدافعته، مما يجب مدافعته. وإذا رأى الإنسان الناس على المعاصي ما معنى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وما معنى لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لماذا لعنهم؟ لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا جاء هذا ويقول هذه الأمور هي بقدر الله عز وجل فيجب أن نرضى بها، نقول لا، نحن لا نرضى بالكفر والفسوق والعصيان، بل يجب علينا أن ندافع ذلك وأن ننكره. إذا شب الحريق في بيته أليس يسرع في إطفاء هذا الحريق ويبادر إلى إخراج أهله منه؟ لماذا لا يرضى بقضاء الله هذا الرضا بالمعنى المنحرف فيبقى في النار مع أهله وولده حتى يحترق؟ لماذا يخرج؟ هو يدافع ذلك القدر، لأن من القدر ما يمكن مدافعته. الجوع الآن والعطش أليس بقدر الله؟ وهل يقال أن الإنسان عليه أن يستكين ويستسلم للجوع والعطش إلى أن يموت، أو أنه يدفع ذلك بقدر الله عز وجل بالأكل والشرب؟ كما ذكر عمر رضي الله عنه لما ذهبوا إلى الشام ووقع الطاعون فيها فاستشار الصحابة في القصة المعروفة، ولما احتج عليه أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وذكر ضرب له مثلا إذا كان عنده سرح أو إبل أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك هنا روضة خصبة وهناك أرض جدبة، فإلى أي إلى أيهما يتوجه؟ فقال إلى الخصب، فقال أليس ذلك بقدر الله؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه كلها من المدافعات، فلا يقال بإطلاق إن ذلك يقتضي الرضا بالقضاء. مسألة الرضا بالقضاء أنواع وفيها تفصيل، والله تبارك وتعالى مثلا كما يقول شيخ الإسلام في هذا الموضع خلق الفأرة والحية والكلب العقور وأمرنا بقتل ذلك، مع أنه هو الذي خلقها، فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك ونعلم أن في ذلك حكمة ونقتلها كما أمرنا الله عز وجل، فإن الله يحب ذلك ويرضى. لو جاء الإنسان وجد في بيته حية سيقول هذا قضاء الله الذي نرضى به ويتركها وينام بجوارها، هذا ممكن؟ إذن لماذا يحتج بأشياء دون أشياء؟ لماذا يدافع القدر بالقدر وفي قضايا الطاعة والمعصية يقول نرضى بقدر الله عز وجل؟ فهو يرد على هذا، يقول مذهب أهل السنة لا يقتضي الرضا بالمعاصي والكفر، وليس لأحد أن يحتج عليهم بهذا. واضح؟ اتضحت؟ طيب تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم به بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة، والجمهور الذي يجوزون عليهم الصغائر ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. قبل ذلك، نعم، قبل ذلك. هذا رد على هذا الرافضي حينما يلمز أهل السنة والجماعة ويشوه قولهم ومذهبهم بأنهم يقولون بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام الأنبياء تقع منهم المعاصي، فهذا يشنع، يقول إن من عدا الإمامية والإسماعيلية، وقلنا إن المؤلف كان له ميل إلى يعني هذا الرافضي صاحب منهاج الكرامة كان له ميل إلى الإسماعيلية، وأن هذا لا يستغرب، فكثير من هؤلاء الإمامية لهم ميل إلى الإسماعيلية وبينهم تناغم، ولذلك تجدهم الآن في إيران وسوريا كما هو معلوم يتناصرون ويتآزرون لوجود رحم بين المذهبين. وعلى كل حال فهو يقول إن ما عدا الإمامية والإسماعيلية يقولون بأن الأنبياء والأئمة غير معصومين، وأنهم جوزوا بعث من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة. لاحظ التشنيع، شيخ الإسلام يقول هذا الكلام كله باطل وغير صحيح، يقول إنما يقولون أهل السنة يقولون بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل قد تقع منهم الذنوب الصغائر، ولكنهم لا يقرون عليها ويتوبون منها، ويكون ذلك رفعة في درجاتهم، والقرآن دل على هذا، عصى آدم ربه فغوى، وغير ذلك من المواضع والشواهد الدالة على هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك رفعة. كما أنه لا يقع منهم الصغائر التي يكون فيها إسقاط المروءة، وحاشاهم أن يقع منهم سرقة أو شيء من هذا القبيل إطلاقا، ولا شيء من المدنسات للعرض ونحو هذا، ولو كانت من الأمور التافهة التي تخرم المروءة. ويقولون إنهم معصومون في أمور البلاغ، لا يتطرق إليهم الخطأ لا كما يقوله مثل هذا الرافضي. فشيخ الإسلام هنا يقول أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغه الرسل عن ربهم تبارك وتعالى فهو حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا الرافضي يشنع ويكذب على أهل السنة، ففرق بين القول بأنه تقع من الرسل عليه الصلاة والسلام المعصية ونحو ذلك، وبين القول بأنهم غير معصومين في البلاغ أو نحو ذلك. قال رحمه الله: والقياس نوعان. عفوا يا شيخ، السؤال هنا يقول هل يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكفر؟ هل تقصد بعد الرسالة؟ هذا لا يكون إطلاقا، بل ولا الكبائر، وإن قال بعض الطوائف أنه قد تقع منه الكبيرة ويتوب منها مباشرة، لكن هذا غير صحيح. أما الكفر فلا، لا يمكن، فالله هؤلاء اصطفاهم واجتباهم ورفعهم، نعم، وهم خيار أهل الإيمان والنبوة، موهبة من الله تبارك وتعالى يهبها لهؤلاء الذين يصطفيهم ويختارهم عن علم وحكمة، لا يمكن يقع منهم. ولكن الكلام فيما كان قبل ذلك، يعني قبل النبوة، هل كانوا على دين قومهم أو لا؟ فأهل العلم في هذا على قولين معروفين بناء على الآيات التي قد يفهم من بعضها هذا، وهي محتملة وليست قطعية، كقولهم مثلا، قول أعداء الرسل: أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهنا لتعودن، هل العود يقتضي أنهم كانوا على ملتهم حتى يرجعون إليها أو لا؟ الجواب أن ذلك لا يقتضيه، فكلمة العود كما قال بعض أهل اللغة كالثعلبي في كتابه فقه اللغة، ثعالبي في فقه اللغة، أن ذلك مما اختصت به لغة العرب، مما اختصت به لغة العرب، أن لفظة العود تأتي هي من الأضداد، تأتي بمعنى رجوع الشيء إلى حاله الأولى، وتأتي بمعنى مطلق الصيرورة، مطلق الصيرورة. وهذا الاحتمال واقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فهل هذا يعني أنها كانت مروجا وأنهارا؟ لا يقتضيه احتمال، هذا أحد الاحتمالين، واضح؟ إنما يحتمل أن يكون عاد إلى الشيء الذي كان عليه، ويحتمل من الأول قولهم عاد، عاد، عاد، عاد اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع، يعني يرجع إلى مكانه الأول، وهذا لا يكون طبعا، لا يعود اللبن في الضرع، واضح؟ ولكن من المعنى الثاني مطلق الصيرورة، تقول عاد الصبي شيخا. هل كان شيخا؟ لا، وإنما مطلق الصيرورة. وعاد الربيع هشيما. هل كان هشيما؟ الجواب لا، يعني صار. وهكذا، وعاد الطين خزفا. هل كان خزفا؟ الجواب لا، يعني بمعنى صار. فقوله أو لا تعودن في ملتنا، بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، الراجح والله تعالى أعلم أن ذلك بمعنى مطلق الصيرورة، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا على دين قومهم، والله قال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وما كان من المشركين. ونفي الكون في الماضي يقتضي نفيه في الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، في مثل هذا السياق، واضح؟ مع أنه جادل قومه، هذا ما يحتج به من يقول إنهم كانوا على دين قومهم، أنه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، باعتبار أنه كان ناظرا لا مناظرا، يعني ما قال على سبيل التنزل، وهذا قول طائفة من أهل العلم، والراجح أنه قاله مناظرا لا ناظرا، قال على سبيل التنزل، ولا ما كان يؤمن بربوبية الكوكب. هذا يقول. وقوله في الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا من التعليق على أمر لا يكون، وقد وهذا كثير في القرآن، كقوله على أحد المعنيين: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا لا يقتضي الوقوع، بل ولا الإمكان في بعض المواضع أصلا، إما عادة وإما عقلا، يعني المحال العقلي أو المحال الذي يسمونه المحال العادي، يعني في مجاري العادات، فكل هذا غير واقع. لئن أشركت لا يحبطن، حاشا أن يشرك، ولو أشركوا لحبط عنه. فالعرب قد تعلق على مثل هذا، نعم، مع أنه، فالتعليق على الشرط لا يقتضي إمكان الوقوع، واضح؟ إنما لبيان قبح الشيء يذكر ذلك. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: والقياس نوعان، الأول مذموم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه. الثاني وصحيح محمود، وهو الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه. نعم، هذا رد عليه أيضا بدعواه أن جميع أهل السنة أخذوا بالرأي والقياس، وأدخلوا في الدين ما ليس منه، أن الصحابة أنكروا القياس، ومع ذلك أهل السنة أخذوا بالقياس. فشيخ الإسلام يرد عليه ويقول بأن القياس فيه تفصيل، أما القياس المصادم للنص أو المعارض لما هو أرجح منه أو الذي لا يقوم على أصول صحيحة، فإن هذا باطل ولا يمكن اعتباره، يسمونه قياس فاسد الاعتبار مثلا، قياس فاسد الاعتبار. ما هو القياس الفاسد الاعتبار؟ هو المخالف للنص، قياس مقابل النص، مثل قياس من يقولون أول من قاس إبليس، قال الله له أسجد لآدم، أمره بالسجود فقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. والعلماء ردوا على إبليس من وجوه متعددة في هذا القياس الباطل، فقابل النص بالرأي وهكذا في القياس المقلوب الذي بالغ المشركون فيه في مسألة الربا لما قالوا إنما البيع مثل الربا. الله تبارك وتعالى حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهؤلاء يقولون قياسا مقلوبا مبالغة منهم في استحلال الربا إنما البيع مثل الربا. الآن المتفق عليه بين الطائفتين أهل الإيمان وأهل الكفر الربا المتفق على حله، الربا أو البيع، البيع متفق على حله، فالأصل أن يلحق المختلف فيه بالفرع بالأصل المتفق عليه، واضح؟ فالمفروض أن يقال الربا مثل البيع تنزلا معهم، نقول هذا أن يلحق المختلف فيه بالمتفق عليه، لكنهم مبالغة منهم ومكابرة عكسوا القضية فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكأن الربا صار أصلا، فهذا قياس مقابل للنص، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا مجال للقياس هنا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار. وهكذا قد يرد القياس إذا كان مقابلا للإجماع مثلا، أو كان هذا القياس مثلا مع الفارق، هناك فرق بين الأصل والفرع فلا يمكن الحاق هذا الفرع بهذا الأصل، أو كانت العلة في القياس مثلا مختلفة لابد من اتحاد العلة وما إلى ذلك. فعلى كل حال فهو يرد عليه بأن أهل السنة قالوا بالقياس والرأي وأدخلوا في الدين ما ليس منه، فشيخ الإسلام يفصل في القياس، يقول هناك قياس مذموم مردود، ويذكر هذا إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه. عندكم وجوب ولا وجود؟ وجود، ها؟ وجود، إيه؟ وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، فهنا هذا يكون مانعا من صحة القياس، أو لفوات شرطه باعتبار اختلاف العلة مثلا التي هي مناط الحكم. يقول هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يكون صحيحا، والصحيح هو الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم في العلة، يعني تكون متحدة ولم يعارضه ما هو أرجح منه أيضا، لم يكن في مقابل النص. هذا التفصيل يرد فيه على هذا. ثم يقول من الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه؟ يقول لا توجد طائفة أكثر كذبا وإفكا وزورا وضلالة وبدعة من الرافضة، فهم الذين قد حشدوا الأكاذيب وتقربوا إلى الله عز وجل بالترهات والخرافات والأباطيل، هؤلاء هم اللي بحيث إن هذه الأكاذيب والأباطيل لا تجري على قياس ولا رأي ولا نظر صحيح، لا يمكن أن يقبلها عاقل ولا يمكن أن تجري على القياس. فيقول من الذي يستحق مثل هذا الوصف، أهل السنة أو أهل الضلالة والبدعة؟ ويقول إن الصحابة قاسوا وأقروا القياس الصحيح. نعم، أحسن. قال رحمه الله: الصديق قد يراد به الكامل في الصدق، وقد يراد به الكامل في التصديق، وكمال ذلك علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وتصديق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. وأكمل الناس في هذا الوصف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، هو أيضا يرد على هذا الرافضي. الرافضي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي ذر، تعرفون أن الرافضة هؤلاء يكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا منهم أبو ذر رضي الله عنه، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي ذر ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، يعني السماء الزرقاء يقول الخضراء العرب، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام، ويقول بأن هذا موجود في كتبهم ثم لم يسموه بالصديق، وإنما قالوا ذلك عن أبي بكر ولم يرد أنه ولم يرد فيه مثل هذا. فشيخ الإسلام تولى هذا الرافضي كالعادة. هذه الأشياء نتف هي من الردود. شيخ الإسلام قال له أولا هذا الحديث فيه كلام معروف لأهل العلم في صحته وثبوته، والأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، إذا أخذنا بهذا الإطلاق والعموم الذي تحتج به على أبي بكر الصديق فنقول إذن يدخل في ذلك الرسل من أولهم إلى آخرهم، لأنه قد أقلتهم الغبراء وأظلتهم الخضراء، فإذن هو أصدق من الرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصدق لهجة، وهو أصدق من علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب أصدق لهجة منه، وهو أحق بوصف الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي بن أبي طالب ومن هؤلاء الأئمة الذين تقولون إنهم معصومون. يرد عليه يقول لها تقولون هذا ولا فقط في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أن أبا بكر أن أبا ذر أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأفضل من الحسين وأفضل من بقية الأئمة وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بقية الرسل، فلا بد أن يقول لا. إذن ماذا سيقال؟ سيقال إذن هذا ينبغي أن يفهم فهما صحيحا. فشيخ الإسلام يناقش هذا، يقول هنا أصدق لهجة، أصدق لهجة، أما قضية الصديق فهي أبلغ، فالصديق صيغة مبالغة تدل تطلق تارة على من كمل صدقه وأيضا من كمل تصديقه. أما أبو ذر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أصدق لهجة، قيد هذا. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان كامل الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهو أيضا كامل التصديق، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال صدقت. فأبو بكر أحق بهذه المرتبة من أبي ذر رضي الله تعالى عن الجميع، والله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهي مرتبة عالية. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من أبي ذر، وعلي رضي الله عنه أفضل من أبي ذر رضي الله تعالى عن الجميع. فشيخ الإسلام يقول هنا وكمال ذلك علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وتصديق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل، وأكمل الناس في هذا الوصف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني يمكن يجادل كما سبق في طريقة المناقشة والرد، ما سيقوله في علي رضي الله عنه حينما يورد عليه يقال في الصديق رضي الله عنه من باب أولى بهذه الطريقة، مع أن أبا بكر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في أكثر من حديث. لما تحرك جبل أحد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، صديق، وهذا أصح من حديث أبي ذر. وكذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل هم الذين يعني يسرقون ويزنون إلى آخره، قال لا يا ابنة الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه الصديق وليس الناس هم الذين سموه بذلك، إلى غير هذا من وجوه الرد التي يرد بها عليهم. فالحاصل ثم أيضا نقول بأن أفعل التفضيل هذه ما ذكرها شيخ الإسلام لكنها صحيحة، أفعل التفضيل أصدق لهجة، هنا في صدق اللهجة فقط، لكن حتى في صدق اللهجة أصدق لهجة من أبي ذر. أفعل التفضيل لا تمنع من التساوي ولكن تمنع أن يزيد عليه غيره، فهذا وجه في الرد صحيح، لا تمنع التساوي، فهو أصدق لهجة، يوجد آخرون يساوونه في هذه المرتبة من حيث صدق اللهجة، واضح، وهذا له شواهد وأدلة. وكذلك يمكن أن يرد عليهم إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصدق لهجة، ونلاحظ قال أصدق لهجة، أن المزية كما هو معروف عند أصحاب القواعد، وذكر هذا القرافي في كتابه الفروق، بأن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهذا أبو ذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن هل هو أفضل من علي رضي الله عنه؟ الجواب لا. هل أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان؟ الجواب لا. وعثمان رضي الله عنه كان يلقب بذي النورين، وتزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مزية، فهل هو أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب لا. عمر كان يقال له الفاروق، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه الشيطان في سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل كان أفضل من أبي بكر؟ الجواب لا، لكن تلك مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جملة المحدثين، فإيكم في أمتي فعمر، فهل هذا يقتضي أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؟ الجواب لا، المزية لا تقتضي الأفضلية. واضح؟ علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره، هذه مزية، لكن لا تقتضي أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب انتهى الوقت الآن، هل لديكم سؤال؟ أي نعم. يعني يقول الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الآن الإرادة الكونية تقتضي وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا تقتضي وقوع المراد، فما يكون من محاب الله عز وجل التي تحققت وقعت، هذه تحقق فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه تحقق فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكفر أبي جهل تحقق فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، فقد يجتمعان، فاجتماعهما في المؤمن المطيع، واضح، وعدم اجتماعهما يكون في إيش؟ في العاصي. انتهيتم؟ نعم تفضل. كيف؟ لو ترفع صوتك الله يعافيك. أي الأمور؟ مسألة الرضا بالقضاء، هذا سبق الكلام عليه في درس الرضا في الأعمال القلبية، يمكن يراجع على سبيل التفصيل. مسألة الرضا بالقضاء، طيب فيه تفصيل. نعم. فالأمور الواقعة من المصائب ونحو ذلك نوعان، هذا في باب المصائب. نوع يمكن مدافعته، نزل به مرض يعالج، واضح، نزف، انجرح، جرح، يحتاج أن يخيط هذا الجرح ولا لا، يعالج هذا الجرح، ما يقول والله أنا راضي بالقضاء وانتهينا وخله ينزف لين أموت، فهذا يدافع تارة وجوبا وتارة استحبابا وتارة يكون ذلك من قبيل المباح، وقد يجري عليه الأحكام الخمسة، قد يدافع ذلك بمحرم، وقد تكون مدافعته بأمر مشتبه فيكون مكروها، فهذا أنواع. وتارة لا يمكن مدافعته، مات له ميت، أنا يدافع بماذا؟ خلاص فات، ما عليه إلا الصبر. والرضا هنا درجة مستحبة، الرضا مستحب وليس بواجب في مثل هذا المقام، الصبر واجب والرضا مستحب، درجة عالية لا يطالب بها جميع أهل الإيمان ولا يطيقها أكثرهم، فحسبهم الصبر، فهذا فيما يتعلق بالمصائب. أما المعائب من المعاصي والذنوب وما أشبه ذلك فلا يجوز الرضا بهذا إطلاقا، إنما يكون الرضا بالطاعة ومحاب الله عز وجل، أما معاصيه فيجب التوبة منها والرجوع عنها والإقلاع وما إلى ذلك مما يطلب في التوبة، فلا يقول أنا راضي بقدر الله عز وجل علي بالمعصية. نعم، هذا كلامي، وذكر الشيخ الإسلام بمعناه. نعم، ونقل هذا عن بعض السلف نقل عن جماعة من السلف من المتقدمين، نقل نحو هذا عن الشعبي، ونقل نحو هذا أيضا عن جماعة كالشافعي رحمه الله، فذكروا هذه الأوصاف عنهم وإن اختلفت عباراتهم. هنا سؤال مكتوب عفوا، يقول: يرجى توضيح التوفيق بين قول المصنف رحمه الله فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول، يعني دينا وشرعا، وقولكم من يرد الله به خيرا من يرد الله به شرا في هذه إرادة كونية. ما قلت يرد به خيرا يرد به شرا، ما قلت، قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية، يعني هداية توفيقية، هذه من الله. تقول: اللهم اهدي قلبي، اللهم اهدي فلانا، نعم، هداية توفيقية، والله عز وجل أثبت له الهداية، هداية الإرشاد، ونفى عنه هداية التوفيق. فقال: إنك لا تهدي من أحببت في قصة أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عن هذه الهداية لأنها لله وحده. وهداية الإرشاد قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا إرشاد. قال: إن عليك إلا البلاغ. هنا يقول سؤال خارج عن الموضوع: هل المتقين يعصون الله؟ وإذا عصوا ماذا يصبحون؟ ماذا يفعل إذا عاد على الذنب نفسه؟ قد يحصل من المتقي المعصية، لكن كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع ويتوب، وقد تكون حاله بعد الذنب كما قال الشيخ الإسلام هنا، وذكر هذا ابن القيم أيضا، أفضل من حاله قبل الذنب، فتكون توبته أكمل، ويكون عمله أفضل وأرفع وأعلى في مرتبته، حيث يرى أن هذا الذنب يلاحقه، فإذا تذكره زاد في الأعمال الصالحة، فتكون حاله أفضل وأكمل بعد الذنب. وإخوانهم، يعني إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يحصل لهم توبة ولا رجوع، نسأل الله العافية، هو ممعن في غيه وباطله وضلاله. فيحصل من المتقين المعصية حتى لو رجع إليها مرة ثانية بعد التوبة، فإنه مطالب أن يتوب ثانية، ولا يطيع الشيطان إذا ثبطه وعوقه عنها وقال له: أنت متلاعب بالتوبة، أو أنت منافق، أو نحو ذلك. هذا ليس بتلاعب في التوبة، إذا كانت توبة صادقة جازمة وندم استكمل الشروط، شروط التوبة، فيمحى الذنب. فإذا وقع فيه ثانية أو في غيره فهذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة، وهكذا. وهذا يضيق منه الشيطان درعا فيلبس عليه هذا التلبيس. يكفي هذا، والله أعلم.